بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معنا جولة أيضا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، ونحن اليوم مع أسد الله عز وجل وأسد رسوله، مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. قال عنه الإمام الذهبي: الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع. عن جابر مرفوعا: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فرضي الله عن الصحابة الكرام وجمعنا بهم في دار السلام. نتعرف على عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، اسمه وكنيته وإسلامه. اسمه حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، كنيته أبو عمارة وأبو يعلى. إسلامه رضي الله عنه: لقد كان الإيذاء والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة، فقد روي في سبب إسلامه أن جارية عيرته بإيذاء أبي جهل ابن أخيه، فتوجه إليه وغضبه وسبه وقال: كيف تسب محمدا وأنا على دينه؟ فقال: هذا حمية، يعني الحمية لابن أخيه، وعصبية في البداية، ولكن يعني شرح الله عز وجل صدره بنور الإسلام فشجه شجة منكرة، فكان إسلامه في بداية الأمر أنفة، ثم شرح الله صدره بنور اليقين حتى صار من أفاضل المؤمنين. نفس السلام ما حزن على أحد يعني قتل كما حزن على حمز، يعني حتى لما جاء وحشي كما سنبين إن شاء الله تعالى، بعد أن أسلم وحشي وأتى مع الرسل من الطائف وقيل له ولا يهيج الرسل، فقال له: أنت وحشي؟ قال: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ يعني قال: قد كان ما قد بلغك. فقال له: غيب وجهك عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجى هذه الكلمة لأحد، يعني مع أنه صار الآن من الصحابة نقول وحشي رضي الله عنه، ولكن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حمزة وتألمه بقتله، يعني أمر وحشي أن يغيب وجهه، ما كان يطيق ينظر لوجه وحشي الذي قتل عمه. عن محمد بن كعب القرظي قال: كان إسلام حمزة حمية، وكان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله، فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: ماذا لقى ابن أخيك من أبي جهل؟ شتمه وتناوله وفعل وفعل. فقال: هل رآه أحد؟ فقالت: إي والله لقد رآه الناس. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب بهما بين أذني أبي جهل فدق سنتها، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة، يا أبا عمارة إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك وذاك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا. وكان طبعا بإسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب كان انتقال للدعوة من الفترة السرية إلى الفترة الجهرية، وده كان بعد 4 سنين تقريبا من البعثة، وأسلم في خلال يعني هذه الفترة 40 ما بين رجل وامرأة. وأيضا كان هذا سبب لعودة المهاجرين الأول إلى الحبشة، يعني بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب يعني صار المسلمون يظهرون يعني في مكة، فبلغ يعني الذين هجروا للحبشة الهجرة الأولى أن الإسلام انتشر يعني في مكة، فعادوا فوجدوا الأمر ما زال شديدا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية. فضائله ومشاهده: حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسد الله. وطبعا يجوز في القتال التبختر، ويجوز يعني أن الإنسان يعني يظهر قوة، لأن هذا مما يغيظ الكفار، يعني كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر فقال: لي مش شيء يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. فممكن إنسان يفتخر يعني كما قال علي بن أبي طالب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، وكيلكم بالصاع كيل الصندرة. يجوز إنسان يفتخر ويذكر قوته وشجاعته، وأيضا يجوز أن يتحلى السيف بالذهب، وإن كان إنسان ما يستعمل مثلا ساعة ولا نظارة ولا يتختم بالذهب، أن هذا لا يليق بالرجال، ولكن في هذا الموطن يعني فيه من إظهار العزة يعني على الكافرين. قال ابن الأثير: هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وأبلى فيها بلاء عظيما مشهورا، قتل شيبة ابن ربيع، خرج علي بن أبي طالب وشيبة، علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب والحارث أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمام شيبة وابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقتل الثلاثة من الكفرة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث ثم مات يعني بعد ذلك. قال أبو الحسن المدائني: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب بعثه في سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة، وخالفه ابن إسحاق خالف المدائني، فقال أول لواء عقده لعبيدة بن الحارث بن المطلب. وطبعا دي كانت قبل بدر، وكان صلى الله عليه وسلم قبل بدر كان بيبعث رجال من المهاجرين، لأن أصلا بيعة العقبة الثانية مع الأنصار هم يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مما يحمون منه أزرهم يعني أي نساءهم، ولكن لما قال أشيروا علي أيها الناس يعني بالنسبة لغزوة يعني بدر، لأن بدر خارج المدينة، اللي راح لهذه الأماكن بيشوف أن مدينة بدر بعيدة عن المدينة حوالي 150 كيلو، فلذلك يعني الأنصار لما خرجوا البدر يعني فعلوا فوق ما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عاهدوا على أن يحموه في المدينة. فلما قال أشيروا علي أيها الناس، وقام أبو بكر وتكلم، وقام عمر وتكلم، وقام المخداد وتكلم، فظل يقول أشيروا علي أيها الناس، حتى قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: كأنك تعنينا يا رسول الله. فقال: أجل، أراد أن يسمع مقالة الأنصار. فقال: لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومثيقنا، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله، فإن صبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وفعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الأنصار ما قرت به عينه، وأوصى بالأنصار خيرا قبل الوفاة النبوية، وقال: لقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم وهو الجنة. فكانت السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر كان يرسلها من المهاجرين، لأن هذا زيادة على ما عاهد عليه الأنصار. فقيل بعث عبيدة بن الحارث، وقيل بعث حمزة بن عبد المطلب في أول لواء عقده. وكان حمزة يعلم في الحرب بريشة نعامة، كان يضع ريشة نعامة، وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، كان يقاتل بسيفين. وقال بعض أسر الكفار: من الرجل المعلم بريشة نعامة؟ قالوا: حمزة رضي الله عنه. قال: ذلك أو ذاك فعل بنا الأفاعيل، شهد أحدا فقتل بها يوم السبت النصف من شوال من السنة الثالثة من الهجرة، أن بدر كانت يعني في رمضان السنة الثانية، وأحد كان في منتصف شوال من السنة الثالثة، وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل 31 نفسا، قتل 31 نفس من المشركين قبل أن يقتل رضي الله عنهم، رضي الله عنه، منه سباع الخزاعي كان تقريبا آخرهم يعني. قال له حمزة: هلم يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه خاتنة تقتل النساء فقتله. قال ابن إسحاق: كان حمزة يقاتل يومئذ بسيفين، فقال قائل: أي أسد هو حمزة؟ فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة وقع منها على ظهره فزرقه، ولعل فزرفه وحشي الحبشي مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله، رمى بحربة في العانة تقريبا خرجت بين وركيه. قال كعب بن مالك: يرثي حمزة. وقيل يعني هذه الأبيات لعبد الله بن رواحة: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة قالوا لحمزة: ذاكم الرجل القتيل، أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول، عليك سلام ربك في جنان يخالطها نعيم لا يزول، نعيم الجنة. أما قصة استشهاد حمزة يعني كما رواها البخاري في الصحيح، فعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره. يعني تحس أن الصحابة يعني بالجهاد والبذل صاروا إيه أمراء وعايشين في قصور، فده المسلمين لما بيبذلوا ويعني يطلبوا يعني عزة الدنيا والآخرة، فتجد واحد منهم يعيش في قصر في قصر ويصير أميرا على مصر من الأمصار، ولكن إذا تركوا الجهاد حالهم كما ترون، يتحكم فيهم الكفار وأذناب الكفار والعلمانيون والذين ينفذون مخططات الكفار في بلاد المسلمين. فقال: فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمصا، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت، حميت وزن رغيف، أي زقك بزي ما يكون بيشبهه بالإيه بالشوال يعني، بس عشان هو صحابي الواحد يعني بيتحرج أن يعني يصفه كذلك، يقصد أنه كان سمينا وكان ضخم الجثة يعني. يقول: فوجدناه رجلا سمينا محمرة عيناه كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير، يعني قربنا منه، فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله، هو ابن عدي بن الخيار، وعبيد الله معتجر بعمامته، يعني لافف العمامة على وجهه، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، يدل على شدة ذكاء وحشي، ومن شايف إلا عينيه ورجليه، ومع ذلك عرفه. فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ يقول: أنت عارفني؟ قال: فنظر إلي ثم قال: لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار، هو عبيد الله بن عدي بن الخيار، فقال: إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، يعني هو حمل هذا الغلام وكان بيدور له على مرضعة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فكأني نظرت إلى قدميك، وشاف قدمي ما كانوا إيه مكان رضيع يعني سن سنة مثلا ولا أقل ولا أكثر، ومع ذلك مع ما كبر بقى وبقى رجل كبير، مع ذلك يعني ده شدة ذكاء، يعني دي بتسمى عند العرب القافة، أنه هو يعرف الأنساب بالأقدام، والذي الأقدام بعضها من بعض. كان في قصة أسامة ابن زيد بن حارثة، يبدو أن أسامة كان أسود شديد السواد، وأبوه كان أبيض شديد البياض، فبعض الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة، فأتى أحد هؤلاء القافة الذين يعني يعرفون بالأقدام النسب، فرأى قدم أسامة وقدم زيد بن حارثة، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن في هذا رد على الذين يعني طعنوا في نسب يعني أسامة. فوحشي أيضا عرف يعني قدميه وهو كبير، لأنه شف لمعت وهي صغير، شف هذه الأقدام وهو صغير، فقال قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم ختال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أصطردع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه، ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم اللي هو ابن عدي، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين يقول هو جبل حيال أحد، يعني أن يقول عام أحد يعني غزوة أحد، يعني وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، كأنه إيه خلاه ولا شيء يعني. ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. يقول وحشي وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته لي في عنته يعني حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام. ثم خرجت إلى الطائف، فهو خرج أيضا لأنه مستحن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، لأن الرسل لا تقتل يعني، إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قال قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، إن كما قتل يعني حمزة هو من خيار الناس فيقتل مسيلمة الكذاب وهو شر الناس. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، ثلمة اللي هو يعني فتحة في جدار، كأنه جمل أورق، أورق يعني زي علي جرب يعني لونه مثل الرماد، وكان ذلك من غبار الحرب، من غبار الحرب كان على وجهه يعني إيه تراب يعني، ثائر الرأس أي شعره منتفش. قال فرميته بحربته فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه، فضرب أيضا مسيلمة الكذاب بحربة بين ثدييه فخرجت من بين كتفيه. قال وثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. هذا حديث في صحيح البخاري. تمثيل المشركين بحمزة عن أنس قال لما كان يوم أحد وأخف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد جدع ومثل به، جدع يعني قطع مثلا أنفه أو قطعت أذناه، نوع من التمثيل يعني من شدة غيظهم يعني منه، فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. صفية بنت عبد المطلب يعني أخت حمزة، وكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه يعني غطت رجلاه بدا رأسه، ولم يصلي على أحد من الشهداء وقال أنا شهيد عليكم. ولكن قبل الوفاة النبوية خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودع شهداء بدر ودع لهم زي الدعاء على الميت يعني، فبعض الناس يقول أنه هو صلى عليهم من قبل الوفاة، ولكن الواقع أن الشهيد ما يحتاج إلى شفاعة وما يحتاج إلى صلاة، شهيد المعركة مع الكفار غير الشهيد بالطاعون والمبطون وصاحب الهدم وصاحب الحرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ودع الأحياء ودع الأموات، وذهب يعني إلى شهداء أحد ودعا لهم بما يشبه صلاة الجنازة وقال أنا شهيد عليكم، وكان يجمع الثلاثة في قبر والاثنين فيسأل أيهما أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد، وكفن رجلين وثلاثة في ثوب. طبعا في غزوة أحد قتل 70 من الصحابة الكرام، ولذلك عز الله عز وجل المسلمين بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لأن المسلمين في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، ولكن غزوة أحد قتل 70 من المسلمين ولم يؤسر يعني أحد، وقتل طبعا يعني عبد الله بن حرام واليمان والد جابر وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وكثير من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم يعني في غزوة أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني رؤيا في مكة يعني رأى يعني بقرا منحرة يعني، فقال هم الذين يعني أصيبوا يعني، ورأى أنه هز سيفا فانكسر صدره ثم هزه مرة ثانية فعاد أحسن مما كان، وسيف الرجل يعني هو أصحاب الذين يجول بهم ويصول، فكان قتل هؤلاء الصحابة الكرام يعني في غزوة أحد يعني هو يعني هذا السيف الذي يعني انكسر صدره ثم عاد يعني أحسن مما كان. وهذه طبيعة الصراع بين الحق والباطل، يعني أهل الحق ينتصرون في جولة فتقوى يعني قوتهم وتزداد يعني قوتهم، ويدل عليهم في جولة أخرى فيمحص الله عز وجل ما في قلوبهم ويمحق الكافرين ويتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء، ولكن لابد أن تكون العاقبة للمتقين. أي صراع في الدنيا بين الحق والباطل لابد أن تكون العاقبة للمتقين، أن هذا قانون وهذه سنة من سنن الله عز وجل، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والصراع القائم الآن يعني بين العلمانيين وبين أذناب الكفار في بلاد المسلمين الذين يحاربون القنوات الإسلامية ويحاربون الملتزمين، ويقف الصوفية والشيعة والعلمانيون والكفار واليهود والنصارى والكل صف واحد أمام الإسلام، نقول لهم أيضا عاقبة المتقين. لا يمكن أن ينتصر حزب الشيطان على حزب الرحمن، من حارب الحق فهو محروب، لابد أن ينتصر الحق، ولابد يعني أن ينتصر أولياء الله عز وجل على أعداء الله عز وجل. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير. في أي ميدان، مش بس ميدان القتال بالسلاح، أي حرب وأي صراع بين الحق والباطل لابد أن تكون العاقبة للمتقين. عن هشام بن عروة عن أبيه قال جاءت صفية يوم أحد ومعها ثوبان لحمزة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن ترى حمزة على حاله، لأن كما قلنا يعني كان جدع يعني يعني يعني أنفه أو أذناه ومثل به، فكره أن ترى حمزة على حاله، فبعث إليها الزبير يحبسها. الزبير ابنها، الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، وأخذ الثوبين وكان إلى جانب حمزة قتيل من الأنصار، جايب ثوبين لحمزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن أحد الأنصار في ثوب وحمزة في ثوب، فكره أن يتخيروا لحمزة حتى مرضوش يختاروا حمزة للثوب الأفضل أو الأطول، فعملوا قرعة بينهم، قال أسموا بينهما فكفن حمزة في ثوب والأنصاري في ثوب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن. بني عبد الأشهل هم من الأنصار يعني من الأوس، اللي هم يعني قبيلة أو بطن سعد بن معاذ، فكانوا يبكون على قتلاهن يعني في أحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، وده من حب النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه، فجئنا نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده فرقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعل على حمزة فيش حد بيبكي عليه. طبعا البكاء لا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم البكاء الجائز يعني دمع العين وحزن القلب مش الصراخ ويا جبلاء وهذا الذي يفعله يعني أهل الجهل. يقول لكن حمزة لا بواكي له فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده فرقد فاستيقظ وهن يبكين فقال يا ويحكن أهن ها هنا حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. أو كأن هذا البكاء كان مباحا يعني قبل ذلك يعني لبعد معركة يعني أحد ثم نهي بعد ذلك يعني على عن هذا البكاء. فانتهت بذلك ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. هنجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول هل نفعل ماذا نفعل تجاه غلق القنوات الإسلامية؟ هل نقوم بمظاهرة أو وقفة؟ وما العمل الواجب علينا؟ طبعا احنا ما بنتحركش بالعواطف ولكن بحسب المصالح يعني بحسب المصالح المترتبة يعني. فإذا كانت المظاهرات يعني أحيانا بيستغلها بعض الناس وقد يدخل فيهم يعني ما ليس منهم، قد يعني يحرقون بعض السيارات أو يتلفون بعض المحلات أو اعتداء على بعض الناس. ف يعني المهم الإنسان يفعل شيء مشروع وما يكونش فيه ضرر يعني على الإيه يعني على العمل الإيه الإسلامي. شيخ يقول بعض الصوفية يطرحون شبهة يقولون إن السيدة عائشة كانت تعيش في غرفتها بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فبالطبع كانت تصلي فيها ويشهدون بذلك على الصلاة في الأماكن والمساجد المقبورة. هم طبعا كانوا في ناحية من الغرفة يعني، فكانت تعيش في بقية الغرفة وكانت لا تضع ثيابها بعد أن قبر فيها يعني عمر رضي الله عنه. وهذه الشبهة أيضا بيطلقوها على المسجد النبوي، يقولوا زي المسجد النبوي يعني فيه يعني مقابر وتصلون فيه يبقى يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. نقول هذا قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة مما سوى من المساجد ما عدا المسجد الحرام، فدل على مشروعية الصلاة في المسجد النبوي. والشرع مستمر يعني، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يعلم الغيب فالذي أوحى إليه يعني بالشرع يعلم الغيب، فحكمه يعني مستمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وبنوا حوالين يعني الغرفة حجرة مثلثة، فالزاوية بتاعتها بتاعت المثلث باتجاه القبلة، ثم بنوا يعني بعد هذه الغرفة المثلثة غرفة يعني مستطيلة اللي هي موجودة الآن، فهي في غرفة داخل غرفة أخرى داخل غرفة ثالثة وهي على يسار المسجد. وأيضا يعني فعل هذا يعني في عهد بعض الخلفاء، وكان عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة، فهو أنكر وكره ولكن لم يكن بيده التغيير، وكان قبل ذلك يزيدون المسجد من ناحية الأخرى يعني الغرف كانت على يسار المسجد كما هي الآن، فكانوا بيوسعوا المسجد من ناحية الأخرى حيث أن تبقى الغرف نهاية المسجد. نلاحظ أيضا أن الغرفة اللي فيها القبر هي أيضا نهاية المسجد يعني، وإن كان خلفها مكان النساء ولكن ما فيش صلاة بعدها. فهم العلماء يعني اتقوا الله ما استطاعوا بالنسبة للمسجد النبوي وله وضع خاص كما بينوا. سيدة توفي زوجها في عيد الفطر الماضي وهي الآن في فترة العدة ولها ابن يعمل بالسعودية ويريد أن يرسل لها دعوة للحج هذا العام ولم يسبق لها تأديد فترة الحج من قبل، فهل يمكن لها السفر في فترة العدة؟ إذا كان في عيد الفترة هيبقى شهرين وعشرة أيام تقريبا، أو فهي يعني هي اللي بيتوفى عنها زوجها بتبيت في البيت اللي مات زوجها وهي فيه إلا إذا خشي عليها أو خشي منه، كانت مؤذية لجيرانها أو يخشى عليها أن تترك مثلا وحدها فيجوز أن تنتقل. فبالنسبة للخروج للحج فوالله أعلم لو معها محرم يعني فيش بأس لأن الحج إيه واجب يعني، فإذا خرجت الحج ما فيش بأس والله أعلم، بس بشرط طبعا تخرج بإيه بمحرم. أعمل إماما لمسجد فوجدت فيه كتبا للصوفية ولكني لم أخرج من مسجد فأرسلوها فجأة إلى مسجد آخر، فهل كان لي أن أخرجها مع علمي وهل علي إثم في عدم إخراجها؟ ومش يعني هو نوع من المنكر، لو كان هو يستطيع إنكاره بدون منكر أكبر فكان ينبغي عليه أن يتصرف، لو كان يعني هو يعني يمكنه أن يتصرف في كتب الصوفية هذه بأنه يعزلها أو يحرقها، فإن أمكنه ذلك بدون مضرة أكبر فكان له أن يفعل ذلك. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن نرجو أن الأخ ما يكونش عليه إثم يعني. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.